فمرة سمعنا هذه الآية التي يقول الله فيها: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وليس شيء فمرة فسرنا كيف يمكن أن يكون أحدنا من أنصار الله سبحانه وتعالى. فإن نصرة الله التي أمرنا بها ليست شعارا ولكنها حقيقة وقول وفعل أبان الله سبحانه وتعالى عنها في قوله تعالى في سورة آل عمران: قال الأولون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمين. فحقيقة نصرة الله عز وجل أن يكون العبد عاملا بدين الله مضجرا بشرعه محافظا على شرائعه مسارعا الى شعبه. فمتى كان العبد كذلك صار من انصار الله سبحانه وتعالى. فحقيقه كون العبد من انصار الله ان يكون مبتدئا لدين الله متحققا به محافظا عليه، فانه اذا صار بهذه المنزله صار من انصار الله سبحانه وتعالى. ومتى كان العبد من انصار الله كان الله عز وجل له النصر. قال تعالى: اني تنصر الله ان ينصركم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره. فمن ابتدأ دين الله محافظا على شعائره وشرائعه معيا دينه فان الله عز وجل يعلي شانه ويرفع ذكره بما يهيئونه من ابواب الخير في الدنيا والاخره. ويتاكد هذا في زمن الامه الذي يقل فيه العمل بدين الله، ويتخلى كثير من الناس عن شرائع الدين وشعائره، فيكون حينئذ المتحققون بدين الله الملتزمون له هم انصار الله حقا، الفائزون بالمراتب العاليه والمقامات الثانيه التي منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ان ثعلبه المسلمي عند الترمذي وغيره عن الترمذي بن شعبان عن ابي ثعلبه المسلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اني من ورائكم ايام الصلاه للعامل فيهن اجر قدره. فقالوا: يا رسول الله منهم؟ فقال: لا، بل منكم. فمن عمل بدين الله وسعى في نصره وإعلاء شرائعه والمحافظة على شعائره إذا قل العاملون به عظم الله أجره ورفع قدره وأعلى ذكره. وإذا أردت أن تعتبر حالك في كونك من أنصار الله فها هو رمضان قد أقبل. فأنصار الله في رمضان الصائمون، وأنصار الله في رمضان القائمون، وأنصار الله في رمضان المتصدقون، وأنصار الله في رمضان المعيبون عن الأرض، وأنصار الله في رمضان العافون عن ذنوبهم، وأنصار الله في رمضان الغاضبون لأسرارهم. ورمضان امتحان من الامتحان في صدر كون العبد ناصر لله اللهم احينا حياه سعيده وتوفنا وفاه حميده. الحميد، اللهم أحينا على كل حال وأمتنا على كل حال وقلوبنا جميعا إلى خير مآل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا ونسألك البركة في أعمالنا ونسألك البركة في قوانا ونسألك البركة في أقوالنا ونسألك البركة في نيائنا ونسألك البركة في دنيائنا. والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.